قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فصيح، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النضير؟ نضر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته ويكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. تتوقف على نزول الولد، فيمكن أن يبين الإنسان قبل أن يولد له وقد يسمى وهو صغير، وقد يسمى وهو صغير كما حصل الحديث الذي ورد عن البخاري هنا في هذا الأمر، وعن ابن مالك الذي يقال له أبو عمير، وقد يسمى الصبي وهو صغير تفاؤلا بكونه يعيش ويكبر ويولد له ويكون أبا، وإذا جاز أن يسمى منه صغير كما في الحديث الذي أورده البخاري، ومن باب أولى أن يسمى الرجل قبل أن يولد له ويقال له فلان. وبقى أن مر بنا حديث أبي موسى الأشعري قريبا الذي لما ولد له غلام وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمته وسماه إبراهيم، وكان أكبر ولد أبي موسى، مع أن أبو موسى كان يسمى في أبي موسى قبل أن يولد هذا الولد، كان يسمى في أبي موسى قبل أن يولد له هذا الولد، دل على أن الدنيا تكون بدون الولد، ولم يولد للإنسان قد يكون الإنسان عقيما لا يولد له ولكنه يكلم يكلم يعظم بها الرجل ان هذا اذا اريد مخاطبته ذكر بكليته عظيما له واكراما له. وقد مر بنا قريبا الجابر الذي يقول فيه انه ولد من رجل منا غلام فسماه قاسم، قلنا لا نكنيك ولا نلحمك عينا او لا نكنيك ولا ترانا، يعني ما تجد منا الاكرام ولا تجد منا ما تقرب بعينك من مخاطبتك في هذه الدنيا. كان مما هو معروف عندهم التعظيم، تعظيم الرجل بكليته ومخاطبته بكليته، ولهذا عندما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبونه باسمه فيقولون يا محمد، وانما الذي يخاطبه باسمه هو الاعراب، ولكن اصحابه اما ان يخاطبوه بوصفه وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهذا اكثر ما يكون، يقولون يا رسول الله، واحيانا يذكرونه بكليته ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. واذا فالكليه لا تتوقف على الولاده بل يمكن ان يسمى وهو صغير ويسمى قبل ان يولد له. فعدد من الصحابه لهم كنى وليست على اولاد الله، كما في حديث ابي موسى الذي مر بنا قريبا، يعني قال له ابو موسى واكبر ولده ابراهيم الذي سماه من صلاته، ومع ذلك يسمى بابي موسى اسمه عبد الله بن خير الاشعري رضي الله عنه. وكذلك ابي بكر رضي الله عنه يسمى بابي بكر ومشهور بكنيته اسمه عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله بن عثمان، البكر اسمه عبد الله وابوه اسمه عثمان، وقد اشتهر هو وابوه في الدنيا وهو ابو بكر بن ابي قحافه، وهو مشتهر بكنيته وابوه مشتهر بكنيته. وليس لابي بكر ولد اسمه بكر، ليس لابي بكر ولد اسمه بكر، وانما سمي بهذه الدنيا وليس له ولد بهذا الاسم، ليس له ولد بهذا الاسم. وكذلك ايضا عمر رضي الله عنه وارضاه ليس له ولد اسمه حق، يعني ليس له اسمه حق وهم المؤمنين، لكن ليس له ولد اسمه حق، ومع ذلك هو مسلم بها ومسلم بهذه الدنيا، مسلم بهذا ومشهور بهذه الدنيا وله اولاد، له اولاد لم يسمى بهم وانما سمي بابي حق. وكذلك ابو ذر وابي هريره وخالد بن الوليد ابو سليمان، كل هؤلاء يسمون بكنى وليست على اولاد لهم، ليست على اولاد لهم، وانما كانوا يسمون بها قبل ان يولد لهم وقد اشتهروا بها. حاصل ان التسميه لا تتوقف عن الولاده على أن يكون له ولد، فإننا نقول بدون ذلك قد يسمى العقيم قد يسمى الصغير، وتستمر هذه الكنية معه، تستمر هذه الكنية معه. ثم أيضا كانوا يسمونهم حتى لا يحصل لهم ألقاب يضاف إليهم، يكون أسمى وكنى، أسمى وكنى. عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان أنا رسول الله يعني قالها في هذا الموضع تمهيدا للكلام الذي وراءه ليبين نموذجا من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من احسن الناس خلقا. ثم ذكر من اخلاقه عليه الصلاه والسلام انه كان يزورهم وله اخ اي انس صغير قطيم يعني في سن الحطام، وكان يقال له ابو حميد، وكان من كل ياتي اليه اذا جاء اليه كاعب هذا الطفل الصغير، كاعبه ومازحه وتحدث معه. هذا من اخلاقه عليه الصلاه والسلام تواضعا، من اخلاقه الكريمه ومن تواضعه عليه الصلاه والسلام. ولهذا انس رحمه الله مهد بين يدي مداعبه النبي صلى الله عليه وسلم او الحديث عن مداعبه النبي صلى الله عليه وسلم لاخيه بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وهو احسن الناس خلقا بلا شك، وهو صاحب الخلق العظيم الذي قال الله تعالى فيه فانك لعلى خلق عظيم. وقد بينت عائشه رضي الله عنها ان خلقه القران، ان يتادب باداب القران وينتثل لاوامر القران وينتهي عن نواهي القران، هذا شأنه عليه الصلاة والسلام. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني معناه ينفذ ما أمر به القرآن. الكل الشيء الذي أمر به القرآن فكر بحمد ربك واستغفره. كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك امتثال لقوله فسبح بحمد ربك. امتثال لقوله فسبح بحمد ربك. قوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره. كان بعد نزول هذه السورة وصلى صلاة كما قال في ركعته السجودة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وهذا هو معنى طلق القرآن. يعني معناه انه يطبق ما جاء في القرآن يمتثل ما أمر به القرآن ينتهي عن من يؤمن به عنه القرآن. كان ذا الخلق العظيم وكان أحسن الناس خلقا. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا ومن أخلاقه الكريمة التواضع وملاطفة الصغار ومداعبتهم والرحمة بهم لخطف عليهم والتواضع في الكلام معه ومداعبته. ما كان عليه الصلاة والسلام ربا غليظا إنما كان رقيقا رحيما وكان حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وكان يداعب الصبيان ويلطف بهم ويمازحهم ولا يقول في نفسه إلا حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أن كان رسول الله أحسن الناس خلقا ثم ذكر من نموذج من نموذج من حسن خلقه أنه كان له أخ صغير وهو أخ له بالأمه أبوه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وكان أن المسلمين يجيرهم في منزله ويكثر من الزيارة وكان يداعب هذا الغلام الصغير الخطيب الذي هو في سن الفطام قد نجا وقد كان له نغير تصوير الحيوان غير صغير ليلعب به فإما أن يكون في قفص وإما أن يكون مقصوفا ممكن بين الحيل ولكنه عنده. ومعلوم أن هذا الجواز مثل هذا متوقف على عدم الإيذاء وعلى عدم الإضرار بالحيوان وعلى عدم تعذيبه. يعني إذا كان الصبي يستأنس بوجود الطير ولكنه لا يؤذيه ولا يلحق به ضررا فإنه لا يدعو بذلك. ولهذا كان هذا الغلام الصغير عندهم في البيت طير قال له المغير في المغر وطير صغير وكان يلعب به ثم انه مات يعني هذا الطير. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا عمير ما فعل المغير يا ابا عمير ما فعل المغير. محل الشاهد من رضي الله عنه الحديث يا ابا عمير لانه يقاتل هذا الطفل الصغير بكليته وكانه كان يسمى بابي عمير وهو طفل صغير. ترجم باب تبني الصغير والرجل قبل ان يولد له وهذا يدل على جواز التثنية للصغار وكذلك للكبار قبل أن يولد له. كل ذلك فائد ولا بأس به. وقد جاء بذلك السنة وجاء بذلك عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالوا ربما وربما حضرت الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فصيل، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النمير؟ صغر كان يلعب به، وربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيسند وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ثم ذكر أنه بخليله أحيانا منزله، والبساط الذي يكون جالسا عليه ينضحونه بالماء ثم يجلسونه ويصلون عليه. فمقصود من الذنب ليس تقدير لأنه التنبيه من الأوساط، إلا فإن الأصل طهارة حتى تخرج النجاسة، حتى تتحقق النجاسة، وهذا الغسل إنما هو للتنظيف لا للتقدير، لأن الأصل هو الطهارة حتى تخرج النجاسة. الأصل هو الطهارة حتى تخرج النجاسة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثابت على هذا الحقيقة، وهذا الدليل على صلاة على الفرش، لأنه لا يلزم أن يكون صلاة على الأرض مباشرة، ويمكن أن يصلى على بصر على فرش تكون حائلة بين المصلي وبين الأرض وبين التراب. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحضير تدل على هذا، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحضير تدل على هذا. هذا الحديث اعتنى به بعض الفقهاء بعض العلماء، استخرج كثيرا من الفوائد جمع طرق هذا الحديث المختلفة والألفاظ المختلفة له، استخرج منه فوائد كثيرة وألف في جزءا خاصا من فوائده. قد دفعه إلى ذلك أن بعض الناس قال أن المحدثين يرون أحيانا أحاديث وأشياء ليس لها أهمية وليس فيها فوائد كبيرة، فدفعه هذا الكلام إلى أن يتأمل في هذا الحديث ويستخرج كنوزه ويستخرج درره ويسمعها ويظهرها ويدرسها لبيان أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مستمر على فوائد، وأنه لا يخلو من فوائد، بل وفوائد كثيرة ليست قليلة. هذا الذي قام بهذه المهمة شخص يعرف بالنقاط الشافعية، اعتنى بطرق هذا الحديث وفوائده التي تنتج تستخرج منه. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في اقتباس الفوائد استخراجها من الحديث. قال عليه الصلاه والسلام: قدر الله الارض مع مخالف ضواحاها واحياها كما صنعها، ورد مبلغ نوعان كامل، ورد حامل الحق الى من فاصبح منه. فان لفظ الواحد يمكن ان ينظر فيه عدد من الناس ويستفيدون منه الفوائد، فيتفاوتون في استخراجه وفي عدد الفوائد التي تخرج. لكن يتنبأ بما يستمر عليه الحديث من الفوائد المختلفة من ناحية أشياء دقيقة لا يتفطن لها أحد من الحديث. ومعلوم أن الفقه في الدين هو المعول عليه في استنتاج الاحكام، استنتاج الاحكام انما تكون بالفقه. قال عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: باب التثني بابي تراب وان كانت له كنيه اخرى. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان لا يكره أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فقال هو ذا مضطجع للجدار فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. الإبراز من أبي فاطمة هو بيان ما حصل لعلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الإبراز وجده أبو الحسن وجده أبو الحسن رضي الله عنه وعثمية قبل هذا فيقوم نبي أبو الحسن ابنه أكبر من علي رضي الله عنه كنا بأبي الحسن فقل أنه رسول الله وقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحققها لقد لقب بها إن الألقاب ما يأتي على صيغة الكلية بعض الألقاب تأتي على صيغة الكلية وإنما قيل له ذلك بسبب التراب الذي كان علق به لما حصل بينه وبين قاضي شيء غضب خرج من عندها ودعه الى المسجد ولم ينزل وعلق التراب بظهره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قال انه خرج فذهب يسال عنه حتى قيل انه في المسجد منه فجاء اليه وراى التراب قد علق في جسده فجعل النبي يقول قم على التراب قم على التراب يعني بسبب التراب الذي علق به في النوم وكان يفرح بهذا الوصف وبهذا اللقب وبهذه الكليه أو بهذا الاسم وجاب الحديثين أنه سماه به رسول الله عليه الصلاة والسلام أطلقه عليه يعرف به الاسم هو من يعرف به الاسم وهو مشهور بالاسم العلني عليه لكن قد يتوسع فيقال أن الدنيا اسم واللقب اسم وإضافة إلى العلم لأن الاسم هو ما ويعني يدل على الاسم وهي العلامة أو علامة على المسمى علامة على المسمى فأطلق في الحديث هنا أنه سماه رسول الله لأن أطلقه عليه فصار يعرف به وكان سمة وعلامة عليه وإن كان غير الاسم علم لأن الاسم هي علامة على المسمين وهنا سكونه وإلقابه أيضا يعرف بها كما يعرف بالاسم فقد يطلق على الجميع أنه أسماء وإن كان هذه الثلاثة تختلف بأسمائها فيه الاسم وهو العلم وعلي والكنية التي هو أبو الحسن واللقب الذي هو أبو تراب واللقب الذي هو أبو تراب عرفنا أن اللقب قد يأتي على اللقب الكلية هذا مثل من حدثنا أبو الزناد أبو الزناد هذا لقب وليس بكلية ولكنه اشتهر يعني به أبو الزناد يعني الأعرج يروي عن الأعرج أبو الزناد هذا لقب شعر به هو على صيغة الدنيا وعلى صيغة الدنيا الأشياء التي تضاف إلى الإنسان الإثم والعلم والكلية وهي المسيئة بأم أو أب قال أبو فلان وأم فلان أبو فلان الذكر وأم فلان الأنثى هذه كلية ولقب وهو ما يطلق عليه ويشتهر به في الأعمى في الأعرج ومنذر وهنذر وما إلى ذلك من الألقاب التي أطلقت على المحدثين على جميع المحدثين هذه ألقاب وقد يأتي اللقب على صيغة الكل يحياد الجنات وكما ما حصل لعلي رضي الله عنه حيث قال له من سلم أبو تراب بسبب التراب الذي علق به بسبب التراب الذي علق به وعلي رضي الله عنه كان يحب ان يقال له ابو تراب لان هذا الذي اطلقه عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو يحبه لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللقب لمحبه الذي خلعه عليه واطلقه عليه وسماه به ولقبه به او كناه به وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يحبه لأنه إنما نشأ وإنما جاء ابتداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أطلق على علي هذا الوصف الذي هو الاعتراف بسبب التراب الذي علق به عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان ليفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم غامض يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول إني يا أبا تراب قال باب أبغض الأسماء إلى الله وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو شعيب قال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الجنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك الله عبد الرحمن الله عبد الرحمن عبدت إله على خير من أسمائه لا يطلقان إلا عليه ولا يراثان إلى أحد سواه وهما الله الرحمن وهنا كثر الأمر في الأسماء إلى الله أمر في الأسماء إلى الله ما كان فيها غلو للمخلوقين وتعظيم لهم حتى يطلق عليهم ما لا يصلح ان يطلق الا على الله ولهذا اورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريره ان تقيمون الاسماء عند الله القيامة أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله. أن أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، ملك الأملاك. أن هذا تعريف وهذا الوصف لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، فهو ملك الأملاك وملك الملوك وملك كل شيء. هذا الوصف لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، وهو ملك الحق الذي له الملك بيده الملك، وهو يؤتي الملك من يشاء وينفع الملك من يشاء. تسمية بمثل هذه الأسماء هذا يعتبر من أبغض أو أبغض الأسماء إلى الله، أخذها لا خير بمعنى أضعف أو بمعنى أخبث أو أبغض أو أخبث. إن أسماء عند الله وما قيام رجل فكم مالك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاء أم شاء. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه آخره يقعه رواية آخره رواية، وهذه من العبارات التي يعبر بها عن الرفع، يعني بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله أو عن رسول الله يأتون بكلمة تؤدي هذا المعنى، وهي رواية أو يرويه أو ينميه أو يرفعه. كل هذه العبارات كلمة مختصرة يعبر بها بدل كل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي عن ذلك كلمة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية. كل هذه كلمات مختصرة تؤدي هذا المعنى الذي هو محدة كلمات وهذا يعني ذكر حديث الأول بألفاظ مختلفة أنه أقنع أسمع عند الله أو أنه أقنع الأسمع، كل هذا معنى واحد أقنع وأقنع. رجل تسمى ملك الأملاك ثم قال سفيان نعم يقول غيره تفسيره شاهان شاهد يعني أن مثل ملك الأملاك في اللغة العربية ما يقابلها في اللغات الأخرى في لغة العجم مثل شاهد شاهد، لأن شاهد شاهد مثل ملك الملوك، شاهد شاهد اللغة الأعجمية ولغة الحوث هو مثل ملك الملوك، لكن كان ملك الملوك يعني أن المقصود هو المعنى، فكل لفظ يؤتيه بأي لغة كان فهو ضعيف عند الله وهو أضعف الأسماء عند الله، سواء كان أتي هذا المعنى بالعربية أو أتي بلغة أعجمية، فالمهم أن هذا معنى فاسد ومعنى قبيح ومعنى لا يصلح أن يضاف إليه الله سبحانه وتعالى أو بملك الأملاك الذي بيده الموت وهو الذي يؤتي الموت من يشاء ويرفع الموت من يشاء سبحانه وتعالى. تفسيره يعني في غير العربية شاهد عندما يطلق عند العرب لفظ ملك الأملاك مقابلها عند العجم مثل كلمة شاه شاه، فإن هذا المعنى مشترك بين معنى شاه شاه وملك الملوك واحد، معنى شاه من شاه في اللغة العربية وملك الملوك وملك الأملاك في اللغة العربية هو شيء واحد، وإنما اختلف في اللغة اختلف التعبير، إلا فإن المادة واحد والنتيجة واحد. ومعنى هذا أن كل لفظ يؤدي هذا المعنى الآخر يؤدي معنى ذلك أيضا معنى العميق، وأن ذلك لا يفوق ولا يجوز. وقال حاكم الحكام وأحكم الحاكمين أو شاه الشاه اللغة الفارسية أو ملك الأملاك اللغة العربية وما يؤدي معنى ذلك. بالنسبة لأبو حيل هذا أبو حيل الرسول هو الذي غناه ولا قبله؟ لا، يعني يمكن أن يكون يعني مثل يوم القيامة هذا هو الذي جاءت الآن يعاقب عليه في الآخرة.